ودي وحنين قلبي أنا والليل وأحلامي وآهاتي وحنين قلبي برجع ماضي أيامي على الذكرى ونار حبي برجع ماضي أيامي على الذكرى ذكريات مرة وانا وحدي بقاسيها حياة الذكريات مرة وانا وحدي بقاسيها حياة الذكريات مرة وانا وحدي بقاسيها وكان كل فيها وكان كل اللي كان نظرة وعشت بفكرتي فيها حياة الذكريات مرة وانا وحدي بقاسيها حياة الذكريات مرة وانا وحدي بقاسيها وكان كل اللي كان نظرة وعشت بفكرتي فيها وكان كل اللي كان نظرة وعشت بفكرتي فيها وكنت انت قريب مني وانا بالقرب متهان وغيب وسبت أوهامي تعدني ماضي أيامي وغبت وسبت أوهامي تعدني ماضي أيامي وغبت وسبت أوهامي تعدني ماضي أيامي على الذكرى والنار حبي أنا والليل أنا والليل أنا والليل أنا والليل أنا والليل وأحلامي واشوف الماضي بعنيا وانا سهران مع دموعي مع دموعي تمر الذكريات بيا وصوتي في الهوى وروحي ألاقي كل أفكاري تعيد لي بعض أيامي ألاقي كل أشكالي تعيد لي بعض أيامي على الذكرى thank you. سنين مرت وانا